لو تطوعني يا واد وتميل حيرتني تاني سهرتني تاني غلبتني وياك يا جميل فيها ايه يعني يا اللي بيعني لو تطوعني يا واد وتميل حيرتني تاني سهرتني تاني غلبتني وياك يا جميل واعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه اعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه اعمل ايه ولا ايه ولا ايه يا اللي ملوعني